إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام صاد من مدينة المنصورة، يقول في رسالته: تعودنا في القرية أن نصفي الخلافات وخاصة في رمضان مع الأهل أو غير الأهل بلجان تحكيم، وكنا ننجح كثيرا في الماضي وحاليا نجد استجابة قليلة. يقول السائل: فهل نعزف عن ذلك ونحجب أفضل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات، هو شهر الصيام والقيام، هو شهر نزول القرآن الكريم المنهج الخاتم للرسالات السماوية، المصدق لما فيها والمهيمن عليها. وفيه في هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ولمزيد فضل هذا الشهر يسعى المسلم في تحصيل الخيرات والثواب بالأعمال الطيبة فيه، ومنها الإصلاح بين المتخاصمين من الأهل وغيرهم، من أهل القرية عموما ومن أهل القرية خصوصا، خاصة من وثق الناس فيهم، يعني أهل الخير من الناس، يعني يسعى إليهم المتخاصمون للتوفيق بينهم ولجريان الصلح بينهم. فهنيئا لمن سعى في هذا الصلح. ولذا ننصح بعدم اليأس. صاحب السؤال يعني يقول يعني هل نعزف عن ذا، عن لأن الصلح لا يأتي بنتائج في الغالب، يعني بعض الناس لا يستجيب للتحكيم منه. ننصح بعدم اليأس أو العدول عن هذا السعي مهما قلت نتائجه، مهما اجتهدنا، مهما كان هناك عذوف عن نتائج الصلح، لا نيأس حتى نقفل على الشيطان تزيينه وإغواءاته للمتخاصمين لدوام النزاع. يسعى الشيطان دائما أن يدوم النزاع والشقاق بين الناس، يسعى في الأرض بالفساد حتى لا يسعد الإنسان بهدوء باله وبالإقدام على الله تعالى بالطاعة والخضوع وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الاضطراب النفسي الناتج عن الخصام مع الغير. يسعى الشيطان والعياذ بالله يعني الإفساد بين الناس حتى يفسد عليهم خلافتهم في الأرض وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. وحق قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والمراد أن إصلاح ذات البين أفضل من التقرب إلى الله بنوافل الصلاة والصيام والصدقة، وليس المراد بالفرائض من الصلاة والصيام والزكاة كما هو معلوم. ودل الحديث الشريف على باب من أبواب الخير لا يلجه مسلم إلا فتح الله باب خير من الثواب الكبير الذي يجتنيه من بركة الصلح بين الناس. قد رأينا أن المولى سبحانه وتعالى دعا إلى رأب الصلح بين الزوجين عن طريق الصلح، إذ فيه يتسامح أحد الطرفين عن بعض حقوقه للآخر، أو ربما يتسامح كل طرف في بعض حقه مقابل إصلاح ذات البين. يعني هذا يدل على يعني الدعوة إلى الصلح عموما. وحق قول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. بل دعا المولى سبحانه وتعالى أهل الزوجين إلى المسارعة بالإصلاح بين الزوجين إذا حدث خوف من الشقاق والنزاع بينهما. يقول تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وهذا من شأنه أن يحول دون وقوع الطلاق، دون تروى وهدوء، إذ ما شرع المولى سبحانه وتعالى الطلاق إلا لاستحالة العشرة بين الزوجين وحل الشقاق والنزاع بين الزوجين بدلا من المودة والرحمة ودخول الأهل وإزداء النصح من الحكم القريب يأتي في الغالب بالنتائج الطيبة التي من شأنها دوام العشرة بين الزوجين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإصلاح يتحقق إذا كان الحكم من الأهل منصفا، فإذا وجد قريبه زوجا أو زوجة على خطأ ووجهه وبين له أنه تجاوز الحدود الشرعية أو ما كان له أن يتجاوزها، فإنه يعود، يعني هذا الزوج القريب يعود إلى سيرة الحسنة، وتهنأ الأسرة بالاستقرار. وحق قول الله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة ومن غيرها من الآيات والأحاديث الشريفة أن الحكم ينبغي أن يكون ملما بموضوع النزاع وملما بالحكم الشرعي فيه، بحيث لا يظلم طرفا لحساب طرف آخر. وأخيرا نقول للجان الإصلاح بين الناس في كل ناحية: أنتم على باب من أبواب الخير، استمروا عليه مهما قلت النتائج فستزداد النتائج إن شاء الله ببركة النوايا الطيبة، والله الموفق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد يقول في رسالته: هل هناك من دعاء للميت يخفف الله تعالى به عنه ويرحمه؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المطلوب من المصلي على الجنازة الإخلاص في الدعاء للميت أيا كانت ألفاظ الدعاء، وذلك لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والأفضل أن يكون الدعاء من الأدعية المأثورة، إن المصلي أو الإمام، إن كان المصلي أو الإمام يحفظ شيئا منها، وإن لم يحفظ منها شيء فيدعو بما فتح الله به عليه من طلب المغفرة والرحمة. ومن الأدعية المأثورة ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. كما أخرج الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: